وفي هذه الحلقة يسأل عن حكم الإسلام في تزوج الإنس بالجن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمسألة ليس فيها كلام ولم أقف فيها على كلام فاصل لأهل العلم، ولا أرى الدخول في ذلك ولا أنصح بذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.